قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها لأمتي الحبيبة في زمن الماديات والشهوات في زمن انحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء للسؤال عن الكثير والقليل وعن الكبير والصغير قال جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الصغرى للساعة وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن علامات وقعت وكثرت وانتشرت وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى تدبروا معي أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة شايف التعبير النبوي البليغ الجميل بين يدي الساعة تسليم الخاصة يعني ايه في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة يا الله إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة وقد وقع هذا بصورة واضحة فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا بل يصلي إلى جواره خلف إمام واحد ولقبلة واحدة، ويصلي معه لرب واحد جل جلاله، ومع ذلك قد لا يسلم الأخ على أخيه، قد لا يسلم الأخ على أخيه، قد لا يسلم إلا على من يعرفه فقط. وهذا خلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا أن نسلم على من نعرف وعلى من لم نعرف. بل لقد قال الحبيب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الله أكبر. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الله. فرسولنا رسول السلام، فلتسمع الدنيا، رسولنا رسول السلام، وربنا جل جلاله هو السلام، والجنة هي دار السلام. وتحية المؤمنين لربهم في الجنة، تحية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، بل وتحية الملائكة لأهل الإيمان في الجنة السلام: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فديننا هو دين السلام، ونبينا نبي السلام، وربنا هو السلام، وجنتنا هي دار السلام، وتحيتنا في الجنة أسأل الله أن نكون من أهلها هي السلام، وتحية الملائكة لنا في الجنة إن شاء الله تعالى هي السلام. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا أخي سلم على إخوانك من المسلمين، لا تسلم على من تعرف فحسب، بل سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المراد بتسليم الخاصة. الأخوة الإيمانية ضعفت الآن جدا، قلت في القلوب، والله تبارك وتعالى قل إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وليست أخوة الإيمان، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. إذا انتهت المصلحة وانتهت المنفعة قلت هذه العلاقة، بل ربما انقطعت هذه الآصرة. لذا أقول الآصرة الإيمانية هي أشرف الأواصر، وهي أعظم العلاقات، وهي أغلى الروابط، لأن المؤمنين جميعا كأنهم روح واحد حل في أجسام متفرقة، كأنهم أغصان تنبثق كلها من دوحة واحدة. لذا يقول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة. فمن علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه فقط من إخوانه، ويترك بقية إخوانه ويصلون معه في بيت واحد من بيوت الله جل وعلا، لا يلقي السلام عليهم، وتزداد المأساة إذا كان يتعمد عدم التسليم، لأن هذا يعني لا ينتمي إلى منهجه الذي ينتمي إليه، أو لا ينضم لم ينضم إلى جماعته التي هو ينتسب إليها، إلى آخر هذه النظرة الحزبية الضيقة التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها. وما أشرف هذه الصلة، وما أعظم هذه الجماعة، وما أكرمها وأكبرها، تلك الجماعة التي يجب على كل مسلم أن يعتز بالانتماء إليها، ألا وهي جماعة المسلمين، ألا وهي جماعة المسلمين. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. الله أكبر. في أغلى من كذا؟ في أعلى من كذا؟ في أكرم من هذا ولا أشرف من هذا؟ إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. دعك من هذه الحزبية والعصبية اللي شتتت الأمة ومزقت الصف في وقت تكالبت فيه كل أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيمان، ولا زلنا متشرذمين متفرقين متنازعين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، هذه جماعة التي أنتسب إليها، هذه جماعة التي أعتز وأشرف بالانتساب إليها، هو سماكم المسلمين. لا حرج في هذه المسميات بشرط أن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لإثراء العمل الإسلامي. لكن الواقع يقول ويؤكد أن الخلافة بيننا الآن خلاف تضاد، خلاف تضاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي هذا التنازع وهذا التشرذم ليزيد الفرقة، فلنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنرجع إلى هذه الجماعة لنشرف جميعا بالانتماء إليها والانتساب لها، ألا وهي جماعة المسلمين. صحيح كان فيه المهاجرون والأنصار وأهل الصفة وأهل بيعة الرضوان إلى آخره، لكن لما تحولت هذه المسمات إلى نعرة، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال نبي المختار دعوها فإنها منتنة. وأنا أقول لأحبابي وإخواني الآن، دعوا هذه العصبية فإنها منتنة، وعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله وإلى الجماعة الأم التي يجب على كل مسلم أن يشرف بالانتماء إليها، ألا وهي جماعة المسلمين. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجمعنا على القرآن والسنة بفهم الصحابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي الساعة تسليم الخاصة، سلم على كل أخ مسلم يا أخي، وأنت يا أختي سلمي على أختك المسلمة. هتقولي ده الأخت على معصية، ذكريها بالله تبارك وتعالى. ده دخل المسجد بزي غير منضبط شرعا، ذكريها بالله تبارك وتعالى بكلمة رقيقة مهذبة جميلة. وأنت أخي الحبيب، هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل مقصر، يا أخي ذكره بالله سبحانه وتعالى بأسلوب رقراق مهذب جميل. وإلا فوالله لن نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدى، إلا على منهج صاحب السنة، صاحب الهدى، صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال له ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا، هذه تقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون حالي وحالك أيها الحبيب اللبيب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفشو التجارة، الله، هي التجارة حرام يا شيخ؟ أبدا. طب ليه النبي ذكرها من علامات الساعة؟ خلي بال حضرتك، هذا أصل مهم جدا. ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون محرمة، ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة. ففشو التجارة علامة من علامات الساعة، من العلامات الصغرى، لكن التجارة ليست حراما، اللهم إلا إذا كانت التجارة في أصلها حراما كما سأبين الآن. التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة، ليس حراما. ظهور المهدي علامة سأتحدث عنها بالتفصيل، ليست حراما، وهكذا. فليس بالضرورة إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة. فمن هذه العلامات ما هو محرم كما بينا، ومن هذه العلامات ما لم يحرمه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فشو التجارة، أظن الآن الصورة واضحة جدا. انتشرت التجارة بشكل ملفت، يعني قد تمشي الآن في شارع واحد بدون مبالغة، قد ترى تقريبا بين المحل والمحل محلا تجاريا آخر، يعني كثرت المحلات حتى ولو كانت صغيرة. لكن اللفتة النبوية الجميلة يقول: حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. صورة واضحة جدا، صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. التجارة ليست حراما، لكن أود فقط أن أبين أن التجارة لابد لها من ضوابط. الدنيا يا إخوانا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة، لا عيب في أن تتاجر. لا، ده أنا حبشرك بشرة جميلة أيها التاجر الحبيب، إن أشرف من تاجر هو المصطفى. الرسول عمل بالتجارة في مال خديجة رضي الله عنها. إن أشرف من تاجر هو رسول الله، فكانت تجارة المصطفى تشريفا وتكريما لكل تاجر مسلم على وجه الأرض. فما فيش حرج إنك تتاجر، لكن بشرطين. الأول أن تتاجر في الحلال بالضوابط الشرعية، وأن تؤدي حق الكبير المتعال. معك مليون تقدر تخليهم 5 مليون، يلا بسرعة خليهم 5 مليون بس بالحلال. اجمع من الحلال وتاجر في الحلال وأدي حق الكبير المتعال، لا حرج على الإطلاق. قضية أخواننا مش قضية نحن لا نترك الدنيا لغير المسلمين ونقول احنا يعني درويش من أهل الآخرة. ومن قال بأن من عاش للآخرة ترك الدنيا؟ من قال هذا؟ من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم وأطهر وأشرف من عمل للآخرة ترك الدنيا إطلاقا؟ سنحد يقول لك ده المطلوب الزهد في الدنيا. يعني إيه؟ يعني الإنسان يبقى عزك الله يعني التوب ريحته تقرف والمنظر يقرف ويراجل منعزل بدعوى أنه زاهد في الدنيا؟ إن أزهد الخلق هو المصطفى. ما عرفت الدنيا أزهد من رسول الله، ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه إيه؟ أعطاه النبي غنما بين جبلين، غنما بين جبلين. مرت عليه أوقات ربط الحجر على بطن من شدة الجوع، نعم، ليبين لنا حال الدنيا. ومن أصحاب رسول الله من قسم ميراثه بالفؤوس من الذهب، قسم ميراثه من الذهب بالفؤوس. عبد الرحمن بن عوف الصديق رضوان الله عليه، أبو طلحة الأنصاري. فنريد أن نفهم القضية فهما دقيقا. يقول علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الزهد أن تترك الحرام، الزهد أن تترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، الزهد أن يكون بين يديك كل شيء تستطيع أن تفعله لكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك، لا ترتكب الحرام تقوى لله سبحانه وتعالى وحبا لسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هي أعلى مقامات الزهد، هذا هو أعلى مقامات الزهد، وهذه أعلى درجات الزهد، أن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنت تقدر على أن تفعل هذا الحرام لكنك تتركه طاعة لله جل وعلا واقتداء وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن تاجر ما فيش حرج أيها الحبيب، لكن تاجر بشرف، تاجر بأمانة، فيه ضوابط. أخطر هذه الضوابط أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تكون تجارتك حلالا، وأن تكون تجارتك منضبطا بالضوابط الشرعية بالحلال. يعني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ سبحان الله، إذا باع لإخوانه أو للآخرين يريد أن يبخسهم حقهم، وإن اشترى ما تطب بالميزان يا أخي، يا أخي طب حط كمان حبة بطاطس ولا حبة طماطم ولا أي شيء. الله، سبحان الله، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة مستوفاة، وإن باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الميزان، في أن يطفف الكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غش في التجارة، لا تحتاج من أحد أن يقول لك لا تفعل هذا، وإنما راقب أنت ربك سبحانه وتعالى، راقب الله الذي يعلم منك السر وأخفى. يستطيع التاجر الآن بخفة يد أن يسرق في الميزان، وهذا الزبون المسكين الواقف لا يدرك هذا. يا أخي أنت تخادع من؟ إن كان هذا الذي يشتري منك لا يراك، أنسيت أن الله جل وعلا يسمع ويرى؟ راقب الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الضوابط عدم الغش. أي تاجر على وجه الأرض، أنا لن أفصل في أنواع التجارات، أيا كانت تجارته، أنت أخي الحبيب تعلم يقينا الحلال والحرام، وتعلم الأمانة والغش، راقب الله سبحانه وتعالى، لا تخدع أحدا، حتى ولو كنت تبيع سيارتك الخاصة، أنت في هذه اللحظة تصبح تاجرا، فبين واصدق، واصدق الله جل وعلا. قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا الله صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بورك للبائع وللمشتري. الآن محقت البركة ليه؟ بالغش، بالكذب، بالخيانة. فقط أنا أريد أن أحصل المال والمكسب بأي صورة من الصور، حتى ولو كنت أعلم يقينا عيبا خطيرا في سلعتي التي أروج لبيعها، أنا أعلمه، لكنني بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المسكين المشتري حتى يأخذ السلعة وينصرف. طب وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ والله العظيم ما هينفع هذا المال، والله ما هينفع هذا المال. تحضرتك متصور أن الجنيه اللي خدته زيادة، الألف، الخمسة ألاف، المئة ألف، المليون، كلهم بحسب تجارته، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك. وإن توهمت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، وستترك كل هذا المال للورثة، كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطيرة من علامات الساعة انتشرت الآن بصورة مؤلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغش. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مر على السوق، مر على السوق فوجد رجلا يبيع طعاما، فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأصابت يده بللا. طعام فوق شكله جميل، ده اسمه عند علمائنا توشيش الأقفاص، يعني تلاقي وش القفص شكله ملفت جميل، انظر كده الوش القفص، إذا كانت فاكهة أو يعني أي نوع من أنواع الخضار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا اللي الدور الأول شيله، يعني إن الله وإن ليه كذا أخي؟ ليه يا أخي الحبيب؟ ليه كذا أيتها الأخت الكريمة؟ ليه؟ ليه هذا الغش؟ ليه هذا الغش؟ مش محتاجين حد يذكرنا بهذا، هذا أمر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. هذه مسائل في غاية الأهمية، نريد أن نصلح بأحداث النهاية دنيانا لنسعد في دنيانا وفي أخرانا. فأنا لا أقول كلمات ثم أنصرف، وإنما والله أؤصل بهذه الموضوعات يعني حياة للحياة، حياة للحياة. نريد أن نصحح مسيرتنا، نريد أن نصحح أخلاقنا، نريد أن نصحح سلوكياتنا بكتاب ربنا وبسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، لنحيي دنيانا ولنسعد في دنيانا وأخرانا. جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة مد يده، يا الله شايف النبي القدوة الأسوة، مد يد، الطعام شكله بره جميل، القفص من بره شكله حلو، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابت يده أو أصابعه بللة. الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ الله، الطعام من بره شكله جميل ومن تحت أنتم تعلمون تغير، لا يصلح للبيع، غش بشع، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل عليه المطر. فقال الحبيب: يا الله، شايف التوجيه ده؟ أقسم بالله، أقسم بالله، لو الأمة أخذت هذا التوجيه النبوي فقط وطبقه كل تاجر في مجال تجارته، والله العظيم لسعد الناس في الدنيا والآخرة. يا الله، جل القضايا اللي معروضة على أحبابنا وإخواننا من القضاة في المحاكم، والله والله ستزول، أو على الأقل حتى أكون صادقا، والله ينتهي معظم هذه القضايا بصدق الناس في التعامل. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. يا كذب وغش كتمان، محقت بركة بيعهما، ما فيش بركة لا للي باع ولا للي اشترى، لا حول ولا قوة إلا بالله، محقت بركة بيعهما. ليه؟ بسبب الغش، بسبب أخلاقياتنا احنا، احنا اللي محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ليصحح الله لنا كل شيء من حولنا لتستقيم لنا الحياة، لنسعد في دنيانا وأخرانا. مطلوب فقط نراجع أنفسنا ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. النبي يقول له ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. اسمع النبي قال له إيه؟ يا الله. قال أفلا جعلت هذا فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. يا الله، هات لي بقى كل بلغاء الأرض وجمع لي كل ألفاظ اللغة وفي قواميس اللغة عشان تعبر عن هذا المعنى الكبير الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة. ما هو صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم، ده دستور نبوي يسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة. يا أخي اظهر عيب سلعتك وتجارتك كي يراها الناس، ويستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناء على هذا العيب. بل بين له أنت، أصدق الله وبين له. أفلا جعلت هذا فوق الطعام؟ أخرج الرديء يا أخي، بعد وش القفص ده فيه إيه؟ أصدق الله، أنت وحدك الذي تعلم، أنت وحدك أيها التاجر الحبيب الذي تعلم. عشان كده لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلة في منتهى الخطورة، أن يكون التاجر الصدوق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، منزلة عالية جدا. أصدق الله سبحانه وتعالى. وبعدين تذكر هذه العبارة، من غشنا فليس منا. الله أكبر، أنت تجارتك إيه؟ في الفواكه، خضروات، سيارات، في في في في أي نوع؟ تذكر دايما رسول الله يقول لك من غشنا فليس منا، وانت بتغلف السلعة. الله، انت عارف ان قطعة الغيار دي مزورة، مغشوشة، او بلغة السوق مضروبة. ليه كده؟ ليه بتقدمها على انها قطعة اصلية يابانية وانت عارف ان هي ليست يابانية؟ الله، طب البادج اللي انت دقيته عليها ده ممكن يخرجك في الدنيا والآخرة من مؤاخذة الله لك؟ كاتب عليها مصنوعة في اليابان وأنت تعلم يقينا أنها ليست مصنعة في اليابان، والسلعة دي تمنها 100 جنيه لأنها أصلية، ومغشوشة ما تسويش 10 جنيه، بتبيعها ب 100 جنيه ليه يا أخي؟ أقسم بالله حرام عليك، والمال ده مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب أنت بتعمل لمين؟ طب النهاية إيه؟ ما انت هتموت وانا هموت، وسنترك هذا المال للورثة. هل للورثة بقى تنعموا؟ طب وانا، انا المسكين اللي ما كنتش بنام الليل ولا النهار، كنت بضيع الصلاة ولا حول ولا قوة الا بالله، سامع الاذان، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. غلط، مستحيل مستحيل. ومع ذلك القى الله جل وعلا، واسأل بقى، تعال انت جبت المال ده منين؟ الله اكبر. وانفقت فين؟ لا، جبت منين اصلا من البداية؟ وانفقت في ايه؟ بتسأل عن كل قرش، عن كل جنيه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. طب انت بتزورها ليه؟ بتغش ليه؟ ليه يا اخي ما ترضى بما قسم الله لك؟ سعرها الحقيقي كذا، حط هامش ربح لا حرج، الإسلام لم يحدد لك هذا الهامش، لكن يضبطه تقواك لله، يضبط هذا الهامش تقواك لله ورحمتك بالآخرين ورضاك. أسأل الله أن يوسع علي وعليكم وأن يرزقني وإياكم الرضا، فما أجمل الرضا وما أعظم القناعة. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. الله، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ الله الله الله. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ فاكرين في أول الحلقات قلت لكم بأن هارون الرشيد، فاكرين هارون؟ هارون ده كان يعني كان أميرا عادلا يغزو في سبيل الله عاما ويحج في سبيل الله عاما، وليس كما صور لنا أبدا إنه رجل جواري ورجل رقص، لا لا لا حاشا لله، كان يحج في سبيل الله عاما ويغزو في سبيل الله عاما. فهارون ده كان يخاطب السحابة في كبد السماء، سحابة، ويقول لها إيه؟ أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. يا الله، تعرف حضرتك المعنى إيه؟ المعنى أن الملك واسع، وسع الله ملك هارون، يعني أي مكان المطر حينزل وحيخرج الزرع والنبات سيأتي إلى هارون، كناية عن سعة الملك وسعة الدولة في عهد هارون رحمه الله تعالى. ومع ذلك لما نم على فراش الموت، والله يتخلي بال حضرتك، هارون رشيد هذا الملك هذا الأمير لما نام على فراش الموت بكى وقال إيه؟ قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يا الله، فين ملك هارون؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين أين؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم قال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، فحملوا هارون الرشيد إلى قبره فنظر إلى القبر وبكى. يا هارون، من القصور إلى القبور، ومن المهود إلى اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى الهوام والديدان. يا موضوع صعب أوي، لو عشت والله العظيم سيتغير المسار، لو عشت الكلام ده والله سيتغير مسارك، لأنه حتما يعني مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، مستحيل حتخلد. كان خلد المصطفى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، مستحيل. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أسأل الله أن يحيي قلوبنا جميعا وأن يذكرنا بالموت وأن يختم لي ولكم بالإيمان. هارون بينظر إلى القبر وبكى، قال إيه؟ رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي، لو دام الكرسي لغيري ما وصل إلي. لا، مسائل الكل بيسلم للتاني، ده محطات يا أخي الحبيب، والله ما حد خالد، والله ما حد مخلد فيها على الإطلاق، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فاغرس لنفسك هنا لتحصد هنالك سعادة وعزة وكرامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى تاجر بس بأمانة بشرف، ايا كان نوع التجارة تاجر بشرف وامانة واكسب. ايوه اكسب، ما فيش حرج، بس بشرف وامانة، ادي حق الله تبارك وتعالى، واوعى تبخل. ربنا وسع عليك، ما انت سبحان الله، ما كلنا فقراء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انا كنت امبارح ايه؟ ولا شيء، والله ما كان ولا شيء. سبحان من تفضل علينا بنعمه، سبحان من وسع علينا بأرزاقه. كل أخ فينا يا أخوانا الآن ربنا وسع عليه التجارة، يعود إلى الوراء ماذا كان، فأد حق الله سبحانه وتعالى. لا تنسى الفقير، لا تنسى المسكين، ربنا وسع عليك وما شاء الله، أسأل الله أن يزيدك من فضله. يا سلام، خلي بال حضرتك من الحديث ده، والله العظيم يعني الحديث ده مطلوب يتقال تقريبا بصفة دائمة، بصفة مستمرة، والحديث في الصحيحين يعني في أعلى درجات الصحة. شوف كلام النبي كله نور يا أخي، كل نور، صلى الله وسلم وبارك على من أتانا بالنور. بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ كان في من كان قبلكم ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى. خلي بالك دي مش حدوتة ولا قصة، ده حديث نبوي في صحيح البخاري ومسلم. وغيرهما، كان في من كان قبلكم ثلاثة. الأول رجل أبرص يعني مريض بمرض البرص، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الثاني أقرع، الثالث أعمى. قال الحبيب: فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يعني أراد الله أن يختبرهم، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا. فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مريض بمرض الإيه؟ البرص. فالملك بيقول له إيه؟ أي شيء أحب إليك؟ يعني لو قلنا لك الآن تمنى، تتمنى إيه؟ ها؟ فقال له هذا الرجل: أن يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس، وأن يعطيني لونا حسنا وجلدا حسنا. هذه أمنيته وأمنية في محلها. رجل مريض بمرض البرص عاوز ربنا يشفيه ويعطيه جلدا جميلا ويذهب عنه هذا البلاء الذي تسبب في انصراف الناس عنه واشمئزاز الناس منه. اسمع النبي بيقول ايه عليه الصلاة والسلام. قال: فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. جميل، شفاه الله سبحانه وتعالى. وخلي بال حضرتك، الطبيب الله، هذا حديث، هذا حديث، الطبيب الله، وفي رواية الله الطبيب، حديث صحيح، الله الطبيب. قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. أنت حضرتك بتذهب إلى طبيب الدنيا من أحبابنا وإخواننا الأطباء لتأخذ بالأسباب، هذا سبب من الأسباب، وإلا فالشفاء بيد مسبب الأسباب جل جلاله، لكن مطلوب نأخذ بالأسباب. مطلوب: ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا، يعني خذوا بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالسبب، ولكن علق قلبك بمسبب الأسباب جل جلاله. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، في هذه الليالي الفضيلة، أن تنزل على مرضى المسلمين من شفائك ورحماتك وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعا آلامهم يا أرحم الراحمين. الملك بيقول له الأبرص: عاوز إيه؟ قال له: عاوز جلد جميل، جلد حلو كده جميل، والبلاء ده يروح عني. فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وجلدا حسنا. خلاص كفاية كده؟ لا، لسه الفضل. قال له: طيب أي المال أحب إليك؟ بتحب إيه من الأموال؟ قال له: أحب الإبل. الإبل يعني الجمال. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فأعطاه الملك ناقة عشراء، بنص حديث رسول رب الأرض والسماء. فأعطاه الملك ناقة عشراء، ومش كده وبس، وإنما قال له الملك: بارك الله لك فيها. الله أكبر، ودعوة الملك لا ترد، مستجابة. بارك الله لك فيها، يعني في هذه الناقة، فوقعت البركة، أو إن شئت فقل فبركت البركة. الله أكبر. وذهب الملك إلى الرجل الثاني. خلاص نسد دلوقتي ونروح للرجل الثاني، وهنرجع له تاني، هنرجع للرجل ده تاني. خلي بال حضرتك، خلي بالك، انت هنا في بوتقة اختبار وفي دار ابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. فأتى الملك الرجل الثاني اللي هو إيه؟ أيوة الأقرع. أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني لونا حسنا وشعرا حسنا. فمسحه الملك فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا. جميل. طيب والمال بتحب إيه من المال؟ وأي شيء من المال أحب إليك؟ قال: أحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة، وقال له الملك: بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. فالأمر كله ابتداء منتهاء لله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو جل جلاله، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الخالق الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بتقواه، وبرضاه، وأن يصلنا جميعا إليه بهداه، إنه ولي ذلك ومولاه. أي شيء أحب إليك للأعمى؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. طب والمال؟ أي شيء من المال أحب إليك؟ قال له أنا أحب الغنم. قال أحب الأغنام. فأعطاه الملك شاة والدة وقال بارك الله لك فيها، وتركه وانصرف. اسمع النبي بيقول إيه؟ يا الله، يقول فأنتج هذان وولد هذا. فأنتج هذان وولد هذا، يعني أنتج صاحب الإبل وأنتج صاحب البقر وولد صاحب الغنم، فأصبح للأول الرجل اللي ربنا من عليه بالجل الجميل وأعطاه الملك الناقة، يقول النبي فأعطاه الله عز وجل ببركة الله تبارك وتعالى له في هذا المال، أعطاه الله واديا من الإبل، يا خبر أبيض، واديا من الإبل. والثاني أعطاه الله واديا من البقر، والثالث أعطاه الله واديا من الغنم. وادي وادي، مليان بقر وإبل وغنم. طيب خلاص، خلي بالك بقى من الاختبار. يا رب سلمنا يا رب ونجنا. أرسل الله إليهم الملك مرة أخرى، ارجع الأولاني، ذهب إليه الملك في صورة رجل أبرص، يا الله، عشان حتى يذكروا بما كان عليه. الملك رايح في صورة رجل أبرص وبيقول له إيه اللي كان بقى أبرص وكان فقيرا، بيقول له مسكين. الملك بيقول له مسكين وابن سبيل، يعني أنا رجل مسافر وما معيش، مسكين فقير وابن سبيل، انقطعت بي الحبال يعني الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني مما أعطاك الله. قال امشي، حول ولا قوة إلا بالله، الحقوق كثيرة. هذه كلمة كثير من التجار، كلمة كثير من التجار، كلمة كثير من الأغنياء، إلا من رحم رب الأرض والسماء. الحقوق كثيرة، أعطيك وأعطي غيرك وغيرك، يلا امشي. الله أكبر، الله أكبر، يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. لما الإنسان ينسى أصله، دي مصيبة كبيرة، حين ينسى الإنسان أصله هذه كارثة بكل المقاييس، ينسى فقره وينسى ضعفه وينسى عجزه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنسيت فقرك؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت عجزك؟ أنسيت جهلك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق. أنا ولا شيء، أقسم بالله لا ينطق لساني إلا بتوفيقه، ولا يحفظ عقلي ولا جناني إلا بتوفيقه، وما جلست هنا إلا بتوفيقه، ولا يملك أي مخلوق على وجه الأرض لنفسه أي شيء، والله ما تملك لنفسك أي شيء، وأنت ما صمت إلا بتوفيقه، وما قمت إلا بفضله، وما من الله عليك بهذه النعم وبهذه التجارات وبهذه الأرزاق إلا بفضله، تحتاج إلى شكر. والشكر مش كلمة يا إخوانا إطلاقا، مش كلمة ولا قبلة أطبعها على كف اليد أو على ظهر إطلاقا. اعملوا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. واوعى تنسى أبدا فقرك وفضل الله عليك. الملك بيقول له ألم تكن أبرص فقيرا فأعطاك الله أغناك من فضلك؟ قال لا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أنت ما تعرفنيش، ده أنا مولود في بق معلقة ذهب. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، فصار كما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص صار كما كان. دعوة ملك، كما استجاب الله دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوة الملك في المرة الثانية، فصار كما كان. فين الأموال؟ وادي الإبل، خلاص خسف به، ضاع كل شيء، الجلد الجميل والشكل الجميل ابتلي بالبرص. ما تخلي بالك، خلي بالك المال يا اخوانا ظل زائل وعارية مسترجعة. اوعى اكل الحرام، اوعى اموال اليتامى، اوعى تاكل بالغش والباطل، اوعى تحتكر سلعة عشان تتحكم في سعرها وتأكل اموال الناس بالباطل وتمتص دماء المساكين والفقراء. ليه ليه يا اخي ليه؟ ده فيه ناس الان يعني ولا حول ولا قوة الا بالله، اسأل الله ان يشرح صدوره ونواياهم للحق. لو ظل طوال حياته يأكل اوراق بنكنوت عنده والله العظيم لن تنتهي. المال ده جابه منين؟ احتكر سلع الناس في امس الحاجة اليها، الناس في امس الحاجة اليها لا تستطيع ان تواصل السير بدونها، لا تحتكر هذه السلعة وبعدين اتحكم انا في السعر واضع من السعر ما اريد من اجل ان امتص دماء الفقراء والمساكين. ليه يا اخي؟ والله ما ينفعك، وهتترك كل ده للورثة. ممكن معلش هرجع الحديث ثاني، وحيدول لي عم الشيخ ما هو لولا ان ربنا رضي عليه ما كانش اعطاه. لا خلي بالك ده دي خطيرة جدا، خلي بال حضرتك والله العظيم دي خطيرة، انا بسمعها كثيرا. لك ما هو لولا ان ربنا يعني رضي عنه ما كانش اكرمه ووسع عليه. لا انت نسيت قارون، حضرتك نسيت قارون. قارون ده ربنا سبحانه وتعالى اعطاه بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل البشري. تصور حضرتك أن العصبة من أولي القوة، رجال شباب أقوياء، ما كانوش يقدروا بس يشيلوا مفاتيح خزن قارون، مش الخزن لا المفاتيح، مش ممكن. وقال ما قاله الرجل الأبرص بس بعبارة قارونية متكررة، قال إيه لما ذكر بفضل الله وبنعم الله عليه؟ قال كلمته الخبيثة التي تتردد الآن تماما على ألسنة الكثيرين، قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. العبارة اللي بتقال اليوم فن الإدارة. فن الإدارة جميل إن يكون عندك فن الإدارة، مطلوب لا واجب، بس اوعى ترد الامر الى عقلك والى فضلك. انت والله انت ضعيف، والله انا ضعيف، والله العظيم نحن فقراء ما نملك أي شيء. لا إنما آتاك الله عز وجل هذا من فضله، ما تقولش إنما أوتيته على علم عندي، ما تقولش ده فن الإدارة، ما تقولش ده كمبيوتر، ما تقولش ده إدارة حاسمة. مطلوب كل هذا، أنا مانيش درويش، لا مطلوب أن تكون صاحب إدارة حاسمة، مطلوب أن تكون رجلا مسلما قويا مبدعا رائعا منتجا في كل مجالات الحياة وفي كل مكان، فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض وتحت السماء، أو تحت السماء فوق أي بقعة من الأرض، مطلوب أن تكون مسلما قويا رائعا. لكن اوعى تنسى فضل الله عليك، ياك أن تنسى فضل الله عليك وأن كل ما أنت فيه إنما هو محض فضل الله عليك. طيب اللي معاهم الأموال وعمله ما شاء الله تزيد تزيد تزيد، ومع ذلك معلوم أنه يجمع من الحرام ويمتص دماء الفقراء والمساكين، ومع ذلك المسائل في زيادة. خلي بالك النبي ما يعني ما سبش حاجة لما بينها لنا، كل شيء في الكون حواليك يعني النبي قايله، كل شيء. اسأل بس السنة وابحث عن السنة وارجع إلى العلماء وراجع الربانيين من العلماء واسألهم، ما في شيء في الكون إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال في ذي حاجة؟ بقول لحضرتك ما سبش حاجة. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، خلي بالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو أيوة العبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله لم يقل فانتقمنا منهم، لم يقل فخسفنا بهم الأرض، لم يقل فسلبناهم أموالهم، لا لا لا لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فتخلي بالك كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري. استغلي وجاهة زوجك ومكانته، واستغلي ما فتح الله به عليه. فلان الفلاني يا ابو فلان عاوزين نوظف له ابنه لانه ده راجل فقير ومسكين، وانت ربنا من عليك تستطيع تتصل بالوزير الفلاني او بالمسؤول الفلاني. جميل، وظف طاقاتك امكانياتك واموالك وامرأتك وبناتك واولادك، وظف كل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى. هو ده المكسب، هي دي الزراعة الحقيقية، هذا هو الغرس الحقيقي. ارجع مع الحديث النبي، انا ما نسيتش، ارجع معي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس دي استطرادات لابد منها، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى الملك بقول له الله ده أنت كنت يعني مبتلا بالبرص وكنت فقير، قال له لا لا لا لا لا أنت ما تعرفنيش، أنت ما تعرفنيش، إنما ورثت هذا الملك كابرا عن كابر، يعني مولود في بؤي معلقة ذهب. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار الله إلى ما كان. طيب، ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني الأقرع، مسكين ابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا. قال الحقوق كثيرة. الله، تاني امشي هديك ودي غيرك، الحقوق كثيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الملك ألم تكن أقرع فقيرا فأغناك وأعطاك الله من فضلك؟ قال كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى، وقال له الملك مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا. فقال له حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله. الله أكبر، نجح، فاز، رجل عاد إلى أصله، منساش الفضل. يا سلام، كسبا في الدنيا والآخرة، سعيد في الدنيا والآخرة. قال حقا، أيوه أنا مش ناسي، لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذا مال الله أمام عينيك وبين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنع اليوم منك شيئا أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما أنا ملك من عند الله جل وعلا، وإن الله تعالى قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. يا الله، إن لله عبادا فطنا، يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن لله عبادا فطنا، عقلاء، عقلاء، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة نهرا ماء، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا من هؤلاء العقلاء. فالمال ظل زائل، حقق المال من التجارة، اكسب واربح بس بشرف، بأمانة، بصدق، بين، ما تغشش تجارتك. هذا موقف جميل، ربما أكون ذكرته قبل ذلك، لكن ما فيش حرج أن أذكر به مرة أخرى ومرة ومرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبقيني وإياكم على طاعته ومرضاته. أخ من أحبابنا في مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه، اللهم اشف مرضى المسلمين، وسافر إلى لندن لإجراء فحوصات، فالأشعة والفحوصات قالوا له أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لتوسيع في شريان يقال له الشريان التاجي. قال والله ما فيش مانع، واستأذن الأطباء والمشرفين على علاجه، قال يعني ممكن في فرصة أننا أعود إلى مصر. يقول لي يعني فكرت أرجع أوصي وأرتب بعض الأمور، وقلت يعني ما حدش ضامن الحياة من الموت. فبيقول رجعت إلى مصر ورتبت أموري ورتبت أحوالي، وقبل السفر بأيام قليلة يقول أنا جالس مع صديق لي فنظرت في الجهة المقابلة في رجل جزار بيبيع لحمة، بقول وأنا لفت نظر امرأة عجوز كبيرة كأمي كل ما تقع حتة عظمة على الأرض ولا حتة دهنة ولا بتاع تحطها في كيسة كده معاها بلاستيك سمرة. بقول أنا أنظر مرة مرة مرة مرة لقيت الموضوع بيتكرر، فخرجت تعالي يا أمي بتعملي إيه؟ قالت والله يا ابني أنا عندي 6 بنات ما دقوش اللحمة بقالهم 7-8 شهور، فأنا بجيب لهم أي حاجة باخد لهم أي حاجة حتة عظمة حتة دهنة. قال فتأثرت جدا، كل يوم بنرمي لحمة. محتاجة قد إيه يا ستي لحمة؟ قالت له 0.5 كيلو يا ابني، محتاجة 0.5 كيلو بس. بقول قلت للجزار اقطع لها 2 كيلو، اقطع لها 2 كيلو، فقطع لها 2 كيلو. بقول سبحان الله وقذف الله في قلبي وانا واقف، قلت له الست دي هتجيلك كل اسبوع تديها 2 كيلو لحمة، وحسبت حساب سنة كاملة مقدما سنة. قال وخرجت طلعت الفلوس واديت له حساب سنة مقدما. يا الله، بيقول والله يا شيخ محمد بركة الست دي على ركبها، على ركبها ورفعت رأسها للسماء إلى الله جل وعلا وناجت ربها بكلمات. بيقول لي والله يا شيخ محمد دعت ربنا جل وعلا لي بكلمات خلعت قلبي ولم أتمالك نفسي من البكاء. دعوات ما أنت عارف، دعوات أمهاتنا الطيبات أصحاب الفطرة الطيبة النقية، دعاء يخلع القلب وطلع بقى من فطرة سليمة صافية نقية. يقول سبحان الله عدت إلى صديقي هذا وأنا باكي ومتأثر جدا، بس شعر بانشراح في صدري مش ممكن أبدا وسعادة غامرة. قل عدت إلى البيت وأنا مريض بالقلب، نشيط حيوية. يقسم لي بالله يقول لي والله لو قالوا لي كسر جدار لم كسره، والله أهده. بقول بنته في الجمعة فتحت له الباب، قالت له ما شاء الله يا بابا وجهك ما شاء الله ما شاء الله، مش ممكن يكون ده مريض بالقلب. فبيقول وأنا باكي قلت لها والله يا بنت حصل كذا وكذا. قال فبكت ابنته الأخرى ورفعت رأسها إلى السماء وقالت يا رب اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد والدي المرأة وبناتها. يا سلام، واستجاب ربك سبحانه وتعالى. قل لي والله يا شيخ محمد فات يوم تاني يوم تالت يوم ما أنا شاعر بشيء أبدا، ما أنا حاسس بأي مرض ولا أي هبوط ولا أي تعب، لكن الأسرة صممت أني أسافر إلى لندن لإجراء الجراحة. يقول وهناك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل. الطبيب اللي هيجري له الجراحة بيعيد الكشف سريع، الله نظر إيه الموضوع، هاتوا الأشعة هاتوا الأشعة أشعة. الرجل ده عنده ضيق في المكان الفلاني في المكان الفلاني في القلب في الشريان ده فيه ضيق ولازم توسعة. مش ممكن، طب نعيد الأشعة، عيدوا الأشعة، المكان اللي كان ضيق أصبح عاديا أصبح سليما. صرخ الطبيب الله أنت عملت إيه؟ أنا المكان اللي كان محتاج للجراحة مش محتاج لجراحة. قال فبكيت وقلت له تاجرت مع الله جل وعلا فشفاني الله سبحانه وتعالى. يا سلام على التجارة لما تبقى مع الله. أنا تعمدت أختم بالتجارة مع الله، تجارة رابحة، تجارة مع الله. يلا تاجر بقى مع ربنا، تفشهر الخير هو الجود والكرم، تاجر مع الله، تاجر مع الله في الفقراء وفي المساكين وفي اليتامى وفي الأرامل وفي طلاب العلم الفقراء وفي هؤلاء المساكين الذين لا يجدون لقمة الخبز في فلسطين في العراق في الصومال في أفغانستان في السودان في كل مكان، وأنت تعلم من إخوانك في قريتك وفي مدينتك وفي مركزك. يلا أنفق أنفق وتاجر مع الله، تاجر مع الله بكل صور الطاعة وبكل صور القرب من الله جل وعلا. سامحوني أخذت دقيقتين زيادة عن وقت الحلقة، فأستغفر الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يغفر لي ولكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. وأسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة المؤمنين المتقين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.